الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من نواصل شرح رياض نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في باب فضل الذكر والحث عليه. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. إذن هذا الحديث يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام فيه الذي يذكر الله شبهه بالحي، وشبه الذي لا يذكر الله بالميت. شبه الذي يذكر الله يعني بالشيء الحي، وشبه الذي لا يذكر الله بالشيء الميت. ذلك لأن الذكر به حياة القلوب، ذلك لأن الذكر به حياة القلوب. فالذكر للقلوب كالماء للسمك، يعني الحوت ما يقدرش يعيش بلا ما يجمعه. هكذا أيضا القلوب، القلوب لا يمكن أن تعيش بدون ذكر. فالذكر هو حياة القلوب، الذكر هو حياة القلوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي. يعني الأول هو مثل الحي، والثاني هو ماذا؟ مثل ما الميت. قال: مثل الحي والميت. وهذا الحديث يدل أولا على فضل الذكر، ويدل ثانيا على أهمية الذكر، يدل ثانيا على أهمية الذكر. فالذكر ما هو مش مسألة فقط يعني بلاه الإنسان يذكر ويدي حسنة، لا. فترك الذكر قد تكون عواقبه وخيمة على ترك الذكر قد تكون عواقبه يعني وخيمة على الإنسان. فالذي يعني يبتعد عن ذكر الله جل وعلا ويقل ذكره لله تبارك وتعالى، فهذا يعني يخشى عليه والعياذ بالله من موت القلب، يخشى عليه من موت القلب. ثم قال: ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى. إذن هذا حديث قدسي، هذا الكلام أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، فهو حديث قدسي. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. بمعنى أن الله جل وعلا يعامل الإنسان بحسب ظنه بربه. يعني إن ظننت بربك خيرا عملك بالخير، وإن ظننت بربك شرا والعياذ بالله عملك بالشر والعياذ بالله. ولهذا هذا الحديث كما يقول العلماء يعني فيه حث للمسلم على الرجاء في الله تبارك وتعالى، على أن يكون يعني راجيا في الله ومن الله جل وعلا. فالإنسان عليه يعني أن يعني يدمن يعني الرجاء بربه تبارك وتعالى، يعني دائما يعني يحدث نفسه بأن الله تعالى يعني سيرحمه، وبأن الله تبارك وتعالى سيوفقه ويهديه، فيحسن الظن بالله جل وعلا. هذا هو معنى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، هذا هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وعكسه إساءة الظن بالله، وهذا لا يجوز. يعني لا يجوز الإنسان أن يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، يعني دائما يعني يحدث نفسه يعني بحديث يعني فيه قنوط والعياذ بالله، قانط من رحمة الله. يقول ربي ما يرحمني وصل ربي ما يديليش إلى آخره. حديث القنوط هذا لا ينبغي للإنسان. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى المشركين على سوء ظنهم بالله كما في سورة الفتح. قال تعالى: الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إذا فالإنسان لا يجوز له أن يعني أن يظن بربه جل وعلا يعني سوءا وشرا وأنه لن يفعل به إلا الشر وإلا سوء. العكس، يعني سبحان الله، أنت مسلم، أنت مؤمن، فعليك أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، تحسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل شيء، في كل شيء. فإذا كان يعني سبحان الله الله جل وعلا يعني يرزق، يعني مثلا يرزق الدواب والبهائم التي يعني قد لا تكون لها قيمة، يعني سبحان الله كلاب يعني شاردة في هذه الأرض ومع ذلك يعني لها نصيب يعني من رحمة الله جل وعلا، فالله تعالى يعني يرزقها إلى آخره. فكيف يعني بالمؤمن المسلم يعني يسيء الظن بالله جل وعلا ويحدث يعني نفسه دائما بحديث سلبي كما يقال، يقول ربي ما راحش يرحمني، ما راحش يرزقني، ما راحش كذا. لا، بالعكس، فعليك ان تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وان احسنت الظن بالله عاملك الله تعالى بحسب ذلك، وان اسات الظن بالله يعاملك الله بحسب ذلك. وهذا هو معنى قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي، قال: انا عند ظن عبدي بي. ولهذا في بعض الاحاديث قال: فليظن بما شاء، فليظن بما شاء، فانا عند ظن عبدي بي. ثم قال: وانا معه اذا ذكرني. وهذا الحديث ورده النووي رحمه الله لانه يدل على فضل الذكر، فانت اذا ذكرت الله يكون الله معك، ومن كان الله معه فمعنى ذلك انه يعني سيوفقه، سيسدده، سيهديه الى اخره. قال: وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يقول الله تعالى: عبدي اذا ذكرني في نفسه، يعني ما ذكرنيش امام الناس، ذكرني يعني في نفسه فقط، يقول تعالى: ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، يعني لو كان العبد يذكر الله تبارك وتعالى في ملأ، يعني وهذا الذكر يعني يكون فيه يعني تمجيد لله وتعظيم لله، فالعبد إذا ذكر الله تعالى أمام الناس أمام الملأ، قال تعالى: ذكرته في ملأ خير منه، يعني يذكرك الله تعالى عند الملائكة، يذكرك الله تبارك وتعالى عند ماذا؟ عند الملائكة. وهذا الحديث متفق عليه، وأورده النووي رحمه الله لأنه يدل على فضل الذكر. ثم قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. سبق، كلمة سبق واضح، سبق بمعنى أنهم سبقوا، يعني يوم القيامة الآخر سيكون لهم ثواب أكثر ومنازل أعظم. سبق. ثم قال: المفردون. من هم المفردون؟ صحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ من هم هؤلاء المفردون الذين سيسبقون يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. إذا فهذا الحديث يبين بأن السبق يعني يوم القيامة إنما يكون ماذا؟ بذكر الله وإكثارك، يعني بحسب ذكرك لله وإكثارك من ذكر الله يكون ماذا؟ يكون سبقك يوم القيامة. ثم قالوا: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وهو حسن. وكلمة لا إله إلا الله كانت أفضل الذكر لأنها كلمة التوحيد، لأنها كلمة التوحيد التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها. أنا علاش خلقنا ربي لنحقق هذه الكلمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي تحقيق كلمة لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله وش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فالله تعالى لم يخلقنا إلا لنحقق هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة هي التي خلق الله تبارك وتعالى لأجلها الناس، خلق من أجلها الجن والإنس. والأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا لدعوة الناس إلى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. علاش ربي بعث الأنبياء والرسل؟ ليدعو الناس إلى هذه الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في قريش ماذا قال؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. فكل الأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا من أجل هذه الكلمة، لدعوة الناس إلى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله جل وعلا. بل إن الجنة والنار لم يخلقهما الله تبارك وتعالى إلا لأجل هذه الكلمة. فالجنة خلقها الله تبارك وتعالى ليكافئ بها أصحاب لا إله إلا الله، يكافئ بها أصحاب لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وعاش بكلمة لا إله إلا الله كان من أصحاب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والنار خلقها الله تبارك وتعالى ليعذب بها الذين كفروا بهذه الكلمة. كل من كفر بلا إله إلا الله واستكبر عن لا إله إلا الله كان يوم القيامة والعياذ بالله من أهل النار. إذن فكل شيء كان من أجل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله. ثم قال وعن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وكان يعني هذا الرجل يعني كان يعني شخصا يعني ضعيفا يعني في جسده والله أعلم، يعني كان يعني شخصا يعني ضعيفا يعني لا يقوى على الكثير يعني من العبادات، يعني بسبب يعني كبره مثلا أو ضعفه أو عجزه أو مرضه ونحو ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يعني الإسلام يعني فيه شرائع كثيرة متنوعة، فيه أعمال يعني صالحة كثيرة متنوعة، والكثير من تلك الأعمال أو بعض تلك الأعمال يعني قد لا أقوى عليها، لأن الكثير من العبادات يعني تحتاج إلى نوع قوة. فالصلاة يعني فيها يعني قيام، فيها يعني قنوت، الصلاة يعني فيها ذلك، الصيام يعني فيها أيضا يعني يحتاج إلى قوة، جهاد في سبيل الله فيه قوة، الحج والعمرة يحتاجان إلى قوة، وهكذا الكثير من الأعمال يعني قد تحتاج إلى جهد وطاقة. وبالتالي فالشخص الضعيف قد يعجز عنها، قد يعجز عنها. فجاء يعني هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء يعني دلني على عمل عبادة يعني تسهل علي بإمكاني أن أتمسك به وأن أواظب عليها وأن أحافظ عليها. قال فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني سبحان الله، يعني كان عبادة سهلة جدا، من أسهل العبادات، من أيسر العبادات، أن تحرك هذا اللسان بذكر الله، أن تحرك هذا اللسان بذكر الله. إحنا يا أخي رانا نهار كامل نتكلموا يا جماعة، التبرمير ما كانش يقدر، فليكن ك كلامك في ذكرنا هذا ما كان حاجة سهلة جدا. فبدل أن تكثر الكلام فيما لا ينفع فيما لا يفيد في القيل والقال، أشغله بذكر الله، أشغله بذكر الله. هذا يعني أمر يعني سهل جدا ويسير، ولكن هو يسير على من يساره الله عليه، وسهل على من سهله الله عليه. ف يعني شيء يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا فأيسر الأعمال وأيسر العبادات وأسهل الطاعات هي ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني إذا تشعبت عليه الأمور وتعقدت عليه الأمور ولم يستطع مثلا أن يواظب على صلاة أو قيام ليل أو صوم أو غير ذلك، فعليه أن يواظب على ذكر الله وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وسبحان الله بهذه المواظبة يعني تكون من السباقين يوم القيامة. مر معنا حديث: سبق معنا المفردون. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.